قصنا بالقرآن وجعله موعظة وهدى وبرهان، والصلاة والسلام على قائد البشرية القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فضيلة المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، أصحاب الفضيلة والسعادة، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بكم في حفل ختام أنشطة حلقات تحفيظ القرآن الكريم بقطاع أبها، حيث اشترك في هذا الحفل ثلاث حلقات، هي حلقة جامع نور الإيمان بحي السامر، وحلقة مسجد محمد بن فايع بحي الجامعة، وحلقة مسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحي الوصايف، حيث انتظم الطلاب خلال عام كامل داخل حلقات تحفيظ القرآن يتدارسون كلام الله بينهم ويتعلمونه وينهلون من فضله. فهو الفصل ليس بالهزل، وهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من قال به صدق، ومن عدل به فقد هدي إلى صراط مستقيم. إنه كتاب الله، إنه الهدى والنور، هنيئا ثم هنيئا لمن حفظه وتعلمه، وهنيئا ثم هنيئا لمن علمه ودرسه. أيها الحفل الكريم، نبتدئ حفلنا هذا بالقرآن الكريم ومع تلاوة عطرة يتلوها على مسامعكم الطالب سعيد علي سعيد العاطف من حلقة تحفيظ القرآن، من حلقة تحفيظ القرآن الكريم بجامع نور الإيمان. قاف والقرآن المجيد. صدق الله العظيم. الكلمة الآن للمشرف على حلقات قطاع شمال أبها الشيخ عبد الله بن مريح بن عارم. المهم انه صار هنالك عناية جدا في إخراج هذا المصحف المدني حتى خرج هذه الصورة، ثم أيضا صار هناك عناية فائقة في إخراجه وطباعته، فنفع الله عز وجل. وقد يكون لازم ذلك نية صالحة في صاحبه رحمه الله، ووفق ذلك نية صالحة فجعل الله عز وجل له القبول في رسالة المسلمين، فانتشر في أصقاع المعروف شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وهذا من فضل الله عز وجل علينا في هذه الدولة المباركة. أيضا نشكر جماعة تحفيظ القرآن الكريم في منطقة عسير، والتي أرسلت المعلمين وباشرت في متابعتهم وشجعت ودعمت، فجزاهم الله خيرا وجزا الله القائمين على الجمعية خيرا. كما نشكر فضيلة الشيخ محمد وفقه الله على كرمه وفضله جزاه الله خيرا، ارتباطاته كثيرة ومواعيده كثيرة، ولكن هذا أن يشارككم ويشارك أبناءه فرحة حفظ كتاب الله عز وجل، فلهم منا كل الشكر والتقدير. وأيضا أشكر أولياء الأمور الذين تابعوا وحرصوا على التحاق أبنائهم في حلقات تحفيظ القرآن الكريم، إذ أن الصبر على حفظ كتاب الله عز وجل ليس بأمر الحي، ومتابعة الطلاب متابعة الأبناء في البيت أمر بالغ الأهمية، وقد يكون صعبا على النفوس، ولكن الله عز وجل ييسر ويسهل لحافظ القرآن الكريم من يقوم على تربيته، إما المعلمين وإما الآباء والأمهات في البيت، فجزاهم الله خيرا كل من حرص على تعليم ابنه كتاب الله عز وجل، وأبشره بأنه سيكون إن شاء الله تعالى شافعا له يوم أن حافظ القرآن الكريم يأتي يوم القيامة فيأخذ أباه بيمينه ويأخذ أمه بشماله، ثم يشفع إحداهما ويدخل الجنة بهما، لأنهما كانا سببا في حفظ كتاب الله عز وجل. فلذلك يا إخوان، أنا أوصي إخواني أولياء الأمور بأن يحتسبوا الأجر في دعم أبنائهم وتشجيعهم إلى الالتحاق بهذه الحلقات، فربما يخرج ابنك يوم من الايام عالما على علماء، قد يكون اماما للحرمين، مثلا ائمه الحرمين كانوا طلاب في حلقه تحفيظ القران الكريم، ما يعلم الانسان من اين ياتي الخير. وكما قال عليه الصلاه والسلام: امتي كالغيث لا يدرى الخير وضره او في اخره. فانا اوصي اولياء الامور بالحرص والصبر والمتابعة لأبنائهم، لأن الابن إذا راح من المدرسة في الصباح تجد أنه يأتي بعذر، أو تجد أن الأب يسأل، وهناك متابعة، ولكن الحلقة أولى بالله بالمتابعة. ومن فضل الله عز وجل أن جعل في كل حي حلقة، هذا من فضل الله عز وجل علينا. آباءنا يا إخوان، آباءنا وأجدادنا ما كانوا يجدون مثل هذه الحلقة، ما كان في أمان إلا حلقة الشيخ عبد الله بن يوسف الوالي قدس الله فضله ورحمه الله رحمة الناس. كان الشباب الحريصين يأتون من القرى يدرسون عند الشيخ حلقة واحدة في المنطقة، ما كان هناك تعليم لكتاب الله عز وجل. والآن نحمد الله ونشكره أصبحت الحلقات متوفرة في كل محل، ليس هناك عذر لنا أننا نحجم أطفالنا وأبنائنا عن كتاب الله عز وجل. والله ان جلسته في الحلقه افضل بكثير من جلسته امام شاشه او امام لعبه من الالعاب، ولا مانع من التربيه، ولكن لا ياخذ هذه الالعاب الالكترونيه الجديده، هذه الاجهزه التقنيه الباهره لا تاخذ عقول ابنائنا وفلذات اولادنا، تاخذهم منا هكذا تسبقهم سبقا. تجد ان بعض الابناء في البيت، وبعض الاباء تجد ان لديه 8 اولاد ولا 10 اولاد، كل منهم على جهاز وهو يدرس. سرقت هذه التقنيه يا اخوان، سرقت كل سبحانه وتعالى أن نسدد ما قال وكما قال عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها لا نسألك رزقا نحن ننفقه والعاقبة للتقوى نسأل الله عز وجل أنكم وإياكم للمتقين ثم أبعث برسالة شكر أيضا إلى المعلمين الأفاضل جزاهم الله خيرا على صبرهم واحتسابهم وجلوسهم في حلقات تحفيظ القرآن الكريم وأبشرهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وأيضا أشكر أبناء الكبار على صبرهم واحتسابهم خلال هذا العام الدراسي مع أنه يكون هنالك أيام غياب ويكون هنالك انقطاع فترة معينة لبعض الكبار ولكن نتمنى بداية من الأعوام القادمة أن يكون هنالك انتظام وهي 4 أيام أو 5 أيام في الأسبوع وساعة أو ساعة ونصف للحلقة المستعدة لا تأخذ من وقتك أيها الطالب شيئا احتسبها عند الله عز وجل ولا يفوتني أيضا أن أشكر كل من دعم هذه الحلقات بماله وجهده وإن من تبرع بماله ودعم بماله كأنه علم كتاب الله عز وجل فهو مجتهد داخل في هذا الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه فالذي يباشر التعليم مباشرة كالمعلم هذا أجره واضح وكذلك الذي يدعم بماله فيدفع راتب هذا المعلم فكأنه علم وكأنه باشر بنفسه ولا مانع من أن يكون هناك استقطاع من الراتب ولو 50 ريال أو 100 ريال لكل حلقة من حلقات هذا القطاع أو أي حلقة تحفيظ القرآن الكريم سواء هنا أو في أي مكان يحتسب الإنسان الأجر بهذا المال الذي يدفعه بهذه الحلقات بأن الله عز وجل يبارك في راتبه ويبارك في عمله وفي ذريته كما لا يفوتني أن أشكر متوسطة يحيى النوثاق لتحفيظ القرآن الكريم في حي البصرة على فتحهما لهذا صرحهم الشامخ لأبنائنا أحيانا يتدربون ويتمرنون فيه ويعملون أنشطة رياضية فيه فجزاهم الله خيرا وشكر الله لمديرها الشيخ عبد الله الأسوري وفقه الله لكل خير ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يستعملنا وإياكم في طاعته ويجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته وأن يبارك لنا ولكم في أعمالنا وأوقاتنا وأموالنا وأبنائنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وجزاكم الله خيرا على الحضور والإنصات والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا يا قارئ القرآن داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا إلى حوض الهدى المورود شنف مسامعنا لآيات الهدى وافتح منافذ دربنا المسدود نموذج آخر من النماذج القرآنية يتلوه على مسامعكم الطالب عبد الله ناصر طحطوح من حلقة مسجد محمد بن فايع بحي الجامعة الرحمن علم القرآن صدق الله العظيم حفلنا الكريم الكلمة الآن للطلاب يلقيها نيابة عنهم الطالب عبد الرحمن بن عايض آل مسبل من حلقة مسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحي الوصايف. عزيمة تنظر الأكواد مصباحا رحت تبني منارات على شهر وتوهد الحلم آمالا وأفراحا حملت هم بما للجيل متخذا من درب أحمد للأمجاد مفتاحا وقفت نفسك في ذات الإله وطالبت شكرا وتقديرا وأمداحا فما تعبت وما كلمت جوارحك وما ملأت ولكن زدت إلحاها بارك الله إذ أعطاك مكرمة فصرت للشعب قنديلا ومصباحا. أما الرسالة الرابعة فإلى ولد الكريم والذي كان حريصا على تعليم ولده القرآن وبذل في إصلاحه وتربيته ووقته وماله وجعل تعليمه كتاب الله من أول اهتماماته وأهدافه. وهم كريمنا وقد أكرمك الله بهذه الزهرة الفضاحة وأزف إليك البشرى بما ينتظرك يوم القيامة من تاج الوقار والكرامة الذي ستتوج به أمام الخلائق جزاء عن أن تولدك كلام الله الذي هو أطيب الكلام وأصدقه وأعجزه فجزاك الله خيرا. وفي الختام أسأل الله أن يبارك في هذه الجهود ولا يهم من كان خلفها الأجر والثواب وأسأله تعالى أن يبارك في هؤلاء الشباب وأن يحقق على أيديهم آمال أمتهم وأسأله جل وعلا في علاه أن يجعلنا من الذين كتبت لهم في الدرس الأعلى. إلهنا قد تم ما أردنا وغاية انتهاء ما قصدنا إمامنا مع الله جمل من الأخلاق سمعنا مبتدأها وذاتنا في انتظار الخبر ونسأل الله أن يمس بهذا الإمام جاهلا ويمس به إلى الخير خامدا لنجني شيئا من ثمرة النية ونغير أواخر الأسماء المنية فإن تحقق بيان وتوكيل وذاك ما نريد والله يقضي بهبات الجنة لي ولكم ولسائر الأمة. ثم الصلاة ما تغنى الشافية على محمد الهادي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قرآننا جسر النجاة لنا بما يحويه من وعد لنا ووعيد هذا هو القرآن دستور الهدى فيه الصلاح لطارف وسديد نموذج آخر من النماذج القرآنية يتلوه على مسامعكم الطالب عبد الله علي عبد الله شعبان من حلقة جامع نور الإيمان. Thank you. صدق الله العظيم حفلنا الكريم. الكلمة الآن لراعي الحفل فضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله، أنزل القرآن هداية للناس ونورا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، أيده الله بالقرآن ليكون للعالمين نذيرا ودليلا وقائدا إلى جنات الله جنات النعيم. صلوات ربي وسلامه على محمد بن عبد الله رسول الله ما تعاقب الليل والنهار وما تردد نفس في نفس، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أصحاب الفضيلة والسعادة، أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا على مائدة القرآن الكريم في بيت من بيوت الله نشهد فيه جميعا حصاد عام من تعليم وتعلم كتاب الله في هذا الجامع وفي المساجد الأخرى التي ذكرت أسماؤها، ونشكر الله على توفيقه وعونه للجميع، فلولا توفيق الله ما حصل شيء مما يحتفى به. نشكر بعد شكر الله عز وجل المشرفين على الحلقات والمعلمين وكل ذي جهد عملي ومالي ومعنوي في الإشراف والتعليم والدعم والمتابعة، ونقول لهم جزاكم الله خير ما يجزي الخيرين من عباده، وأبشروا وأملوا فما عند الله خير وأبقى. أثني بالتهنئة لأبناء الطلاب ولأولياء الأمور على ما حصلوا من كتاب الله عن طريق التلاوة والتجويد والحفظ وما صاحب ذلك من فوائد علمية. أسأل الله عز وجل أن ينفعهم بما تعلموه وأن يرفعهم به في الدنيا والآخرة. أهيب بالآباء أن يحرصوا على تعليم أولادهم القرآن الكريم، وأن يصبروا ويصابروا، فهو القرآن العظيم الحكيم المجيد الهادي إلى سواء السبيل، أحسن الحديث وأصدقه، الحق المبين والصراط المستقيم، كما وصفه قائله ومنزله رب العالمين في آيات كثيرة من كتابه الكريم، والذي يقرب من الله في الدنيا والآخرة ويحصل لصاحبه الشرف في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما قال الله عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وكما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: إن لله عز وجل أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وقوله عليه الصلاة والسلام في رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قوله عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. أيها الجمع المبارك، فضائل القرآن الكريم لمعلمه ومتعلمه ومن عاون في ذلك لا تعد ولا تحصى، ومنها عبادة الله عز وجل على بصيرة، فما أنزل الله هذا القرآن إلا ليعبد على هدي منه. ومنها أنه يقيم اللسان لأنه عربي مبين، ويهذب السلوك والأخلاق، ويحدث الطمأنينة، ويرسخ الخشية في القلوب، ويبين الحقوق التي لله على الناس والتي للناس على الناس، ويحول بين قارئيه وحافظيه والعاملين به، وبين الشرور والآثام والمظالم، ويحملهم على حميد الصفات من الصدق والأمانة والتعاون والإحسان إلى الخلق وتزكية النفوس والبذل والوفاء والطهارة والنزاهة والتضحية والإيثار والنظام والعدل والطهارة والنزاهة. وكيف ذلك؟ وهو يشمل جميع تفاصيل الحياة من الولادة إلى الموت في العبادات والمعاملات والعلاقات. والذي أوصي نفسي به وإخواني الحضور ومن بلغ ألا يقتصر الاهتمام بالقرآن على الحفظ والتلاوة والتجويد، بل لا بد من العمل بذلك بالقرآن الكريم بإنفاذ أوامره وإجابة ندائه، المسارعة إلى ما رغب فيه من الخير والحصول على ما وعد به واجتناب ما نهى عنه في المنشط والمكره، والتقرب إلى الله بذلك، وحذار أن نكون ممن يقرأ القرآن ثم نكون ممن يقول قرأت فيك القرآن ويقال له كذبت، ولكنك قرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار والعياذ بالله. حذاري أن نكون ممن يقرأ القرآن والقرآن يلعنه لأنه لم يهتدي بهديه وقد تجرأ على انتهاك محارم الله التي عرف النهي عنها والتحذير منها في كتاب الله. أحبتي، القرآن شرف وعز وكرامة، وحفظ وما حفظ الله هذه البلاد إلا بسبب اهتمامها بالقرآن وتمسكها وسيرها على هديه. كيف لا والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا أنه هو المخرج من الفتن والعاصم منها بإذن الله في قوله عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. الفتن في هذا الزمن أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، أشدها محاولة أعداء الله في القديم والحديث على الحيلولة أو حرصهم على الحيلولة بين المسلمين وبين القرآن الكريم والسنة النبوية بما يلقون في روعهم من أن القرآن والسنة عائقان للتقدم والتحضر والتمدن وتزيينهم لعلوم الدنيا وبهارج الدنيا ومتاع الدنيا والإشادة بأهلها، مما جعل الكثير يحتقرون أنفسهم. وأنا هنا لا أقلل حقيقة من شأن علوم الدنيا، فهي مهمة ولكنها وسيلة وليست غاية، أما القرآن والسنة فهما وسيلة وغاية، والأعداء يدركون هذا، يدركون أن القرآن والسنة هما القلعة الحصينة ضد مخططاتهم، لا سيما في هذه البلاد التي حفظها الله بالقرآن ولم يختلف فيها الراعي والرعية على أهمية القرآن والسنة ودورهما في الحياة. لذلك تجد أنهم يتنافسون الراعي والرعية في ذلك بالبذل والعطاء من أجل تعلم وتعليم القرآن، وغير خاف على أحد. تلك الجوائز العالمية والداخلية التي خصصها ولاة أمرنا حفظهم الله، على رأسهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وإخوانهم، شكر الله سعيهم وأيد ملكهم بالعدل والخير والإنصاف، وآدم الله نعمته على هذه البلاد ونفع الله بها العباد. شكر خاص أقدمه من هنا أو أرفعه من هنا لسمو أمير المنطقة فيصل بن خالد بن عبد العزيز، فهو من خير الداعمين والباذلين بسخاء من أجل تعلم وتعليم كتاب الله في هذه المنطقة. أسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وأن يجعل هذا المجلس شاهدا لنا يوم القيامة لا شاهدا علينا، وأن نقوم عنه وقد غفر الله لنا الذنوب وآلان القلوب، إنه هو البر الغفور الرحيم. وأعتذر عن الإطالة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والآن حان وقت الحصاد، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يتفضل فضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني بتوزيع الشهادات والجوائز على المكرمين. أولاً، معلمو القرآن الكريم الشيخ كوثر علي مقبول. الشيخ أكرم سعيد قائد من حلقة مسجد محمد بن فايع بحي الجامعة. الشيخ محمود شاه أحمد الدين من حلقة مسجد عمر بن الخطاب بحي الوصائف. ثانياً، الطلاب الذين اجتازوا مراحل وتم اختبارهم من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة عسير. عبد الرحمن عايض آل مسبل. نظام الدين جمال الدين شرف الدين. عبد العزيز سعيد الأحمري. إبراهيم أحمد النجومي. عبد الحميد ضرار العتيبي. سعيد علي آل عاطف. أيمن ناصر طحطوح. سلطان إبراهيم الأحمري. عبد الله ناصر طحطوح. سهيل علي آل عاطف. وليد ناصر طحطوح. محمد إبراهيم الأحمري. عبد العزيز خالد الشهري. محمد مشبب الأحمري. ممدوح ناصر طحطوح. ثالثاً، الطلاب المنتظمين بالحلقات في العام الدراسي المنصرم. عمرو أحمد النجومي. عبد الله طايس الجهمي. بلال جمال الدين شرف الدين. عمرو عبد الله عالم. عبد العزيز شعيب المتحمي. بتال عبد الصمد مداوي. يزيد محمد أحمد المازني. مشعل مشبب محمد الأحمري. محمد سعيد الأحمري. رياض جابر القحطاني. مشعل مشبب عبيد الأحمري. عبد الرحمن موسى آل عاصم. عبد الله علي عبد الله شعبان. عبد المحسن عبد الله عسيري. عاصم عبد الله ظافر. حاتم شبب عبيد الأحمري. سلمان عايض آل مسبل. أحمد ثابت العمري. خالد محمد سلطان. حسان عبد الصمد مداوي. باسم عبد الله محمد. عبد الله سعيد الأحمري. فيصل بن خالد بن مسبل. محمد بن خالد بن مسبل. طارق عبد الله الحسن. وفي الختام نشكركم يا فضيلة الشيخ على حضوركم وتشريفكم حفلنا هذا، ونشكر أولياء الأمور على التفاعل والحضور، ونشكر جميع الطلاب، ونرجو من الله تعالى أن يجمعنا في مناسبات قرآنية أخرى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.